الأسبوع اللي فات في سفر طوبيا أهمية الرفقة اللي ترافق الإنسان في الطريق، إن هو لازم يكون من نفس الكلتشر بتاعته أو الثقافة بتاعته من بني جنسه، وتاني حاجة إنه لازم يكون عارف الطريق ناحية المكان المقصود أو عارف معاه نفس الهدف إزاي يوصل لنفس الهدف. وشفنا ان هم ابتدوا الرحله طوبيا يرافقه الملاك رفائيل، وفي حاجه رائعه جدا، الاب كان مجرد بيطلب انسان يرافق ابنه في الطريق، فالله ما اعطاهوش انسان لكن اداله ملاك بل ورئيس ملائكه. ازاي الله يستجيب للصلاه، يعطي اكثر مما نسال او نطلب أو نفتكر. وابتدوا رحلتهم، وكان في بداية الرحلة بجانب نهر دجلة السمكة الكبيرة اللي أطلق عليها الحوت أرادت أنها تبتلع رجل طوبيا، وابتلاع الرجل هنا بمعنى ابتلاع سلوك الإنسان. وشفنا الوجهين بتوع السمكة دهيات، الوجه السيء اللي بيرمز للموت اللي بيريد ان هو يقضي على الانسان او الهلاك، الشيطان المختفي وراء هذا الحوت. والوجه المضيء اتكلمنا عن السمكة اللي هي بترمز لشخص السيد المسيح. لكن شفنا ان طوبيا شد السمكة من خياشمها عشان يوقف عملية التنفس بتاعها او يوقف مصدر الحياة اللي فيها. انتوا عارفين السمكة تتنفس بواسطة الخياشيم، وده اللي عمله المسيح في الشيطان، أوقف القوة بتاعة الشيطان أو سريان الحياة اللي كان الشيطان بيبص الموت في كل نفس بتوجد في الحياة. وخد من السمكة ثلاث حاجات: القلب، اتكلمنا عن القلب ان هو مصدر الحياة، وخد الكبد اللي هو الطاقة بتاعة الحياة او قوة الحياة، وخد المرارة اللي هي الام او الطعم المر، طعم التجارب بتاعة الحياة. ثلاث حاجات دول، قوة الحياة ومصدر الحياة والام الحياة، شفنا كل واحدة ايه فايدتهم. ومش بس كده، التجربة الصعبة اللي ابتدى بيها الطريق اديته ذات، لانه صنع من السمكة دي ملحة وبقت اكله طول السكة. التجربة الصعبة اللي مر بيها في الاول قدرت تديله قوة حياة انه يتغذى عليها ويعيش بيها طول السكة. وربطنا ده ما بينه وما بين المسيح اللي هو اصل الحياة وقوة الحياة، وألام المسيح اللي بتدي استنارة للإنسان علشان يقدر يشوف ربنا في حياته، إن مفيش ألم ملوش فايدة، مفيش مرارة في حياة الإنسان ملهاش فايدة، لكن من خلال المرارة دهيت ومن خلال أيضا ألام المسيح نجد معنى للحياة وقوة للحياة. وصلوا للبلد اللي كان فيها رعوئيل اللي هو صديق لطوبيا الأب، وابتدى ملاك رفائيل يكلمه عن الارتباط بسارة، وكان يسمع كويس قوي عنها طوبيا الابن بأنها اتجوزت سبعة والسبعة ماتوا. لكن هنا بنشوف في آخر حاجة وصلنا لها يقول أن نفسه تعلقت بها لأجل الرب، أن طوبيا أحب سارة دي من قبل حتى ما يشوفها. والحاجة الرائعة ان رعوئيل ومراته ما كانوش يسمعوا عن طوبيا الابن شيء. رعوئيل ومراته ده يرمزوا لشعب العهد القديم، ما كانش يعرف عن الابن شيء، ما كانش يعرف عن الابن اللي هو السيد المسيح اي شيء. لكن الابن كان يعرف سارة كويس ويعلم كل حاجة عنها، الابن ده اللي هو شخص المسيح، وسارة دي اللي هي كل نفس بشرية. وبرغم من ان كان الموت في طريق الارتباط كل من يرتبط بسارة دي يدخل الموت. المسيح قبل الموت من أجل أنه يحرر كل نفس فينا من عارها ومن الذل ومن العبودية بتاعتها. نكمل من إصحاح 7. ثم دخل على رعوئيل فطلقاهما رعوئيل بالمسرة، وإذ نظر رعوئيل إلى طوبيا قال لحنة زوجته: ما أشبه هذا الرجل بذي قرابتي؟ وهنا بنشوف رعوئيل ده اللي معناه صديق الله، بردك كان عنده فضيلة زي طوبيا الأب انه بيستضيف الغرباء. ايه اللي خلاهم يجيبهم البيت؟ هو لسه ما يعرفهمش، لكن رعوئيل كان عنده نفس الفضيلة انه يطلع لساحة المدينة ويشوف مين غريب في المدينة يستضيفه عنده في بيته، لان دي كانت عادة في الناس القدام، والكلمة اللي قالها لا تنسوا اضافة الغرباء، لان بها اضاف الناس ملائكة وهم لا يدرون. وكان من ضمن الناس اللي انطبقت عليهم دول ايضا رعوئيل. فطلع لقى دول استضافهم ودخلهم لبيته، لكن هو ما يعرفش مين دول. الانسان اللي بيستضيف اللي قلبه مفتوح ناحية الاخرين، وبعدين بصوا لطوبيا الابن فلقوه ده يشبه لحد من قرايبهم. وبعد هذا الكلام قال رعوئيل: من أين أنتما أيها الأخوان الفتيان؟ طبعا المنظر يبان أنهم يهود، لأن اليهودي كان بيبقى ليه زي معين ولهجة معينة مفهومة، فكان اليهود يعرفوا بعض كويس في أي مكان يروحوه. فقال له: من ست نفتالي من جلاء نينوى. احنا مجليين او مسبيين الى نينوى. فقال لهما رعوئيل: هل تعرفان طوبيا اخي؟ فقال: نعرفه. فلما اكثر من الثناء عليه، كان عمال يمدح في طوبيا الاب، قال الملاك لرعوئيل: ان طوبيا الذي انت تسأل عنه هو ابو هذا. وهنا لما استضافهم ما كانش يعرفهم، لكن استضاف لان قلبه مفتوح بالحب، لان هو صديق الله. الانسان اللي قلبه مفتوح ناحية الله باستمرار. فالقى رعوئيل بنفسه وقبله بدموع وبكى على عنقه وقال: بركة لك يا ابني انك ابن رجل صالح فاضل. وبكت حنة امرأته وصار ابنتهما ايضا. هنا البكاء مش بس بيكون بسبب الفرحة اللقاء، لكن لان الاتنين معروف عنهم بنفس تجربة المرة. طوبيا الاب اللي مر بظروف صعبة بالرغم من بره وبالرغم من صلاحه وقدسته وتمسكه بوصية الله، وسارة والبيت ده اللي بيمر ايضا بظروف صعبة بالرغم من بر سارة وقداسة سارة وتمسك سارة بإلهها. طبعا الظرف الصعب اللي كان بيمر بيه رعوئيل وحنة وبنتهم سارة مش بس مجرد ان ازواج سارة بيموتوا، لكن الاصعب من كده ان ملهمش نسل، ملهمش رجاء في المسيح لان ما عندهمش نسل. وبعد ان تحدثوا امر رعوئيل ان يسبح كبش وتهيأ مائدة، ودعاهما ان يتكئا للغذاء. فقال طوبيا: إني لا أكل اليوم طعاما هاهنا ولا أشرب ما لم تجيبني إلى ما أنا سائله، وتعدني أن تعطيني سارة ابنتك. وهنا الاختيار كان منه حر، بالرغم أن الملاك رفائيل هو اللي أشار عليه، بس هو كان لازم ياخد هذا الاختيار بنفسه. فقال له مش هاكل حاجة إلا لما تديني بنتك سارة. فلما سمع رعوئيل هذا الكلام ارتعد، مش لأنه مش عايز يديله سارة، لأنه أيضا بيحب طوبيا وعارف المصير اللي هيتهدد طوبيا، إنه كمان طوبيا ده هيموت، فهو في موقف حرج، ما يقدرش يقول له لأ وما يقدرش يقول له ما يقدرش يقول له لأ لأن هو أولى بزواجه منها، وما يقدرش يقول له لأ لأن هو عاوزها، في نفس الوقت ما يقدرش يقول له لأن في موت في الطريق. نفس الطريق اللي سلكه المسيح لما كان الموت في طريق خلاصنا، اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا. ما سارة دي لازم تتجوز عشان تنجب فيزول عنها العار، هو ده معنى الخلاص، هو ده معنى الفداء. وكان الموت هو العقبة في طريق خلاص سارة، لكن بنشوف هنا طوبيا يشتهي الموت، لكن من أجل أن ينزع عار سارة، من أجل أنه يخلص سارة من هذا التعيير اللي كانت عايشة فيه باستمرار. ارتباط المسيح بكل نفس فينا. فلما سمع رعوئيل هذا الكلام ارتعد لمعرفته بما أصاب السبعة رجال. وهنا رعوئيل ما كانش يعرف حاجة عن طوبيا الابن، لكن طوبيا الابن كان يعرف كل حاجة عن سارة. اليهود أو شعب الله ما كانش يعرف حاجة عن المسيح، ولما جه ما عرفهوش، لكن المسيح كان يعرف سارة كويس ويعرف كل حاجة عنها. وأهم حاجة يعرفها عن سارة أن يحيط بها الموت. سبعة الرجال الذين دخلوا عليها وخاف أن يصيب هذا ما أصابهم، وفيما هو متردد ولم يرد عليه جوابا، قال له الملاك، هو ما يعرفش أن ده الملاك رفائيل، لا تخف أن تعطيها لهذا، فإن ابنتك له ينبغي أن تكون زوجة. ينبغي يعني ضرورة حتمية، لأنه يخاف الله. هنا الملاك رفائيل بيطمن رعوئيل ما تخافش، الموت مش هيقدر يمس طوبيا. ليه؟ لأنه يخاف الله. كلمة يخاف الله يعني يحرص على وجود الله في حياته، عشان كده الموت ما يقدرش يقرب منه، ولذلك لم يقدر غيره أن يأخذها. علشان الإنسان يقدر يكسر حاجز الموت لازم من قوة الحياة تكون معاه. حينئذ قال رعوئيل: لا أشك أن الله قد تقبل صلواتي ودموعي أمامه. طبعا كان في خلفية من صلوات ودموع، وهتبصوا تلاقوا في الثلاث إصحاحات اللي احنا جايين أن كل نفس بتصلي، وأن الصلاة هي الطريق الوحيد مش بس للزواج الناجح، الصلاة هي الطريق الوحيد لعبور الموت وعبور الشهوة. السبعة اللي اتجوزتهم قبل كده ما استحقوش سارة، سواء كانوا من الناس الغرب من الشعب بتاع السبي او من شعب الله، لكن واضح ان ما كانش في حياتهم مخافة الله. ولما اتجوزوا سارة طمعا في الثروة في الميراث، لأن هي كانت اللي هتاخد كل الميراث بتاع أبوها، وأبوها كان غني جدا زي ما حيبان دلوقتي. فاللي رايح طمعا في الثروة مش هيقدر يغلب الموت، اللي رايح طمعا في شهوة مش هيقدر يغلب الموت، مش تقدر تكون ليه. لكن اللي رايح لأن مخافة الله في حياته هو ده اللي هيقدر يغلب الموت. لكن هنا حس رعوئيل أن صلواته من أجل بنته ما راحتش سدى، ما ضاعتش هباء. ولعله لأجل ذلك ساققم الله إلي حتى تتزوج هذه بذي قرابتها على حسب شريعة موسى، والآن لا تشك إني أعطيكها. ما تشكش إني حدها لك، أنا لابد أن أديها لك، لأن بحسب الشريعة أنت أولى واحد إنه يتزوجها. ثم أخذ بيمين ابنته سارة وسلمها إلى يمين طوبيا قائلا: إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب يكون معكما، وهو يقرنكما ويتم بركته عليكما. وكان الأب هو كاهن العيلة في هذا الوقت اللي أتم سر الزيجة ما بين الاثنين، حط يمين العروس في يمين العريس، مسكهم الاثنين في بعض. ومن هنا جاء الطقس عند كل الناس التانيين، وحتى عندنا في الإكليل تلاقي الكاهن بيحط ايد العريس في ايد العروسة، معنى الاثنين اتحدوا ببعض. والايد اليمين، اشمعنى الايد اليمين؟ ان اتحدهم ده بقوة كل واحد فيهم، كل واحد فيهم بكل قوته يسعى للاتحاد بالآخر. وده في الطقس بتاع الكنيسة بتلاحظوا عند دخول الباب بتاع الكنيسة، الأب بيمسك إيد بنته اليمين يسلمها لإيد العريس، ويخشوا في الزفة لحد ما يتم الإكليل. وفي الإكليل قدام الهيكل يمسك الكاهن يسلم بقى الكاهن إيد العريس لإيد العروس، وابتدى يصلي بأن الزيجة هي على أساس إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم اللي اتجوز سارة، إسحاق اللي اتجوز رفقة، ويعقوب اللي اتجوز رحيل. يكون معكما وهو يقرنكما، يوحدكما ببعض. عشان كده بيسموه عقد قران. قران يعني واحد بيقترن بالآخر. ويتم بركته عليكما. وفي طقس الإكليل بنشوف أن الزفة بتخش بلحن أبقورو اللي هو يا ملك السلام، بيكلم العريس، العريس كملك. علشان كده بيلبسوه لبس الملوك ويحطوا على راسه تاج، ويخرجوا بعد الإكليل بلحن المارش بتاع الملكة اللي هو شيري ماريا تيورو، السلام لمريم الملكة ونبع الايه الكرمة. طبعا احنا ما بناخدش بالنا من الحاجات دي، وزغرت وخلاص. فهنا بيخش كملك وبتخرج بالمارش بتاع الملكة، السلام لمريم، لان كل عروسة صارت ترمز ليها العذراء مريم ونبع الكرمة المثمرة. فبيخشوا بلحن الملك ويطلعوا بلحن الملكة. وفي أثناء صلاة الإكليل بيضعوا، سموها إكليل لأنه بيتحط أكليل عليهم، بتتقال بعض الطلبات اللطيفة، والكاهن بيضع الأكليل يقول: دع يا رب على عبديك أكليل النعمة غير المغلوبة. وبيطلب هنا بركة إبراهيم وإسحاق اللي طلبها رعوئيل، ان في نعمه، لان ابراهيم واسحاق ويعقوب دول اختيروا بالايه؟ بالنعمه، والنعمه دي غير مغلوبه، ما حدش يقدر يقهرها. عشان كده الموت اللي كان بيتهدد صار مغلوب بالنعمه، نعمه حلول الله وحضور الله. وهب لهما ملاك السلامه ورباط الحب، زي ما رفائيل الملاك كان حاضر وهو اللي قاد العملية وهو اللي ادى النصائح للنصرة على الموت، فبيطلبوا في صلاة الإكليل يقول لهم هب لهما ملاك السلامة ورباط الحب. يقول ضع أكاليل، لما بيحط الأكاليل يقول أكاليل مجد وكرامة، فهنا بيربطهم هما الاثنين بعضهم ببعض على نظام الآباء. الزيجات السابقة كانت زيجات جسدانية، ما كانش فيه حضور لله فيها، لكن الزيجة دهيت كانت زيجة روحية، لأن الله كان حاضر واستدعى حضور الله، الله اللي الاثنين بيحرصوا على وجوده، لأن طوبيا كان ليه علاقة بالله وصار ليها علاقة بالله. حتى في الإكليل يصلي كده ويقول انقذهما من كل فكر قبيح وشهوة ردية ومن كل محبة شيطانية. في محبة لكن ايه؟ شيطانية، محبة الشهوة، محبة الأنانية. هو بيتهيأله انه بيحبها وهي بتتهيأله انها بتحبه، لكن ما هياش محبة المسيح، يا محبة شيطانية. عشان كده بيقول لهم انقذهما من كل فكر قبيح وشهوة رضية ومحبة شيطانية. يستدعي حضور الله لكي ما يقدس السر. فرق كبير جدا بين أفراح العالم، بين جوازات العالم وبين جوازة الكنيسة، فرق كبير بين الاثنين، بين واحد بيخش بمفهوم معين، الجنس فقط او الفلوس فقط او العواطف فقط، وبين واحد تاني بيخش بمفهوم وجود المسيح في العيلة دهيت. هما الاثنين لما ارتبطوا كان من اجل ايجاد نسل. عارف حد يقولي هو بس الجواز معناه هدفه ان انا اجيب نسل؟ لا، لكن خدوا بالكم من المعنى الصح، هما كانوا عايزين نسل ليه؟ عشان المسيح. فهنا هدف الزيجة ان المسيح يبقى حال في وسط هذه العائلة. لو المسيح مش حال في العائلة دي انسى، مش انسى بمعنى ان يكونوا مستريحين ولا مش مستريحين، انسى من الاهداف، لان كل ده هيتحول الى محبة شيطانية، محبة انانية، يتم الصراع بقى وتبتدي تظهر حقيقة كل انسان على حقيقة. ده اللي بيقولوا ليه بيتغيروا، الموضوع مش بيتغيروا، هم اصلا ما ابتدوش صح. زي ما قلنا ما فيش حمار يجر معه حصان. وكان في اللحظة اللي دخل فيها البيت اقترن بسارة، ثم اخذوا صحيفة وكتبوا فيها عقد الزواج. ومن هنا تبتدي يورينا ان في الوقت ده في القرن السابع والثامن قبل الميلاد ابتدوا عرفوا توثيق الزيجة بانهم بيكتبوا، لان الاول ما كانش بيبقى فيه الكتابة دي، مجرد هي كلمة واشهار وخلاص. وبعد ذلك اكلوا وباركوا الله، ودعا رعوئيل حنة زوجته وأمرها أن تهيئ مخدعا آخر، يعني تهيئ لهم مكان بيت، ودي برضك مهمة، استقلالية الحياة. مش أمي قالت لي وأبويا قال لي، بيت جديد بيتنشئ، في استقلالية للحياة، في حياة جديدة لازم تتحط. وأدخلته سارة ابنتها وهي باكية. طبعا سارة هي مش مدركة لسه لحد الوقت ان متوقع ان هيحصل فيه زي ما حصل للقبل كده السبعة. وقالت لها امها، هنا بقى ابتدت تشجعها، تشجعي يا بنية ورب السماء يؤتيك فرحا بدل الغم الذي قاسيتيه. هنا الام حنة اللي هي كلها حنان او رحمة ابتدت تشجع بنتها.